بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. وقف معنا البحث عند ما ذكر الحفاظ من وهم شعبة رحمه الله في اسم الصحابي عبد الله بن مالك بن بحينة. الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث من طريقين، من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه، ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم، ولكن البخاري اختار لفظ شعبة. ولذلك يقول الحافظ بن حجر: لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد، بل تحول إلى رواية شعبة، فأوهم أنهما متوافقتان وليس كذلك. فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند المذكور، يعني بالسند المذكور في البخاري هنا، ولفظه مر برجل يصلي، مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. إذن هذا هو لفظ إبراهيم بن سعد. أما شعبة فلفظه كما هنا عندنا في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. إذن هنا أنكر عليه إنكارا عاما وسمع الناس. وفي اللفظ الأول، لفظ إبراهيم بن سعد الذي عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ساره بهذه الكلمة. فالجمع بين الروايتين أنه ربما ساره بهذه الكلمة ثم أنكر عليه، أو العكس. وقوله عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا، الصبح أربعا، هذا على سبيل الإنكار، يعني أتصلي الصبح أربعا؟ هذا إنكار، أتصلي الصبح أربعا، لأنه سوف يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. والحديث فيه شاهد لما بوب له البخاري بقوله: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يصلي بعدما أقيمت الصلاة، لما رآه يصلي أنكر عليه، أنكر عليه أنه شرع في صلاة أو أنه يصلي وقد أقيمت الصلاة. فهذا الحديث يفيد ما أفادته الترجمة: لا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث خاص بصلاة الصبح، وأما الترجمة فإنها عامة، وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر في شرحه، قال إن حديث الترجمة عام يشمل الصلوات كلها، أما هذا الحديث الذي ذكره البخاري فهو خاص بصلاة الفجر، وهو وإن كان نصا في صلاة الفجر إلا أنه من حيث القياس يشمل الصلوات كلها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. بهذه الترجمة شرع البخاري رحمه الله في بيان الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، وأول هذه الأعذار المرض. المرض عذر يبيح التخلف عن صلاة الجماعة. وقوله رحمه الله حد، باب حد المريض، يعني ما يحد للمريض، ما يحد للمريض أن يشهد الجماعة حتى إذا جاوز، والمعنى يعني حتى إذا جاوز ذلك الحد لم يشرع له شهودها، لأن المرض ليس على درجة واحدة، وإنما المرض الذي يباح معه ترك صلاة الجماعة هو المرض الذي يمنع من حضورها أو يشق على المريض حضور الجماعة، يشق معه مع هذا المرض حضور الجماعة، كان يكون عاجزا أو ضعيفا جدا ما يستطيع أن يشهد الجماعة فهذا عذر. أما المرض الخفيف الذي ليس فيه عجز وليس فيه مشقة وليس فيه ضعف ويستطيع أن يشهد الجماعة فهذا لا يبيح التخلف عن صلاة الجماعة. ولذلك البخاري قال حد المريض، وكلمة حد المريض يفهم منها أن المرض ليس عذرا مطلقا، وإنما هناك حد، ليس عذرا مطلقا، هناك حد. وفي نسخة في البخاري، في نسخة في البخاري روى بعض الرواة ورواة الصحيح باب جد المريض، يعني بدل الحاء بالجيم، جد المريض. ومعنى جد المريض أي اجتهاد المريض، يعني اجتهاده وجده حتى يحضر الجماعة ولو كان مريضا، وذلك بأن يهادى بين رجلين، يستعين برجلين يحملانه إلى المسجد، فهذا جد واجتهاد منه، وجد المريض مطلوب. يعني كان البخاري هذا لا شك هذه اللفظة تفيد حكما آخر، إذا رويناه بكلمة باب حد المريض هذا حكم، وإذا رويناه بلفظة باب جد المريض هذا حكم آخر. الأول في الحد الذي إن تجاوزه المريض رخص له في الصلاة في البيت، أما الرواية الثانية اللي هي بالجيم جد فمعنى ذلك يعني المريض الضعيف الذي أوهنه المرض، ينبغي عليه ويستحب له أن يجد وأن يجتهد وأن يكون حريصا على صلاة الجماعة ولو حمله ذلك على أن يستعين برجلين يحملانه حتى يقيمانه في الصف، مطلوب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود أخبر بأن الصحابة كانوا الرجل المريض يؤتى به، قال يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. سبحان الله، يعني رجل عن يمينه ورجل عن يساره يحملانه وهو يهادى بينهما، يعني يتمايل بينهما، شوف يعني من شدة الضعف ما يستطيع أن يأتي وحده، وإنما يستعين برجلين يحملانه حتى يقيمانه في الصف من الحرص ومن الجد. هذا وهو مريض، فما عذر الصحيح؟ الإنسان الصحيح القوي الشاب مثلا، الرجل القوي القادر، لماذا يتخلف عن المسجد؟ ولماذا يتخلف عن صلاة الجماعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تأملوا في حرص الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، هو نفسه عليه الصلاة والسلام أيضا حمل وهو مريض، والنبي يكون المرض عليه شديدا لأنه يوعك كما يوعك الرجلان منا، يكون المرض عليه شديدا ومع ذلك يأتي إلى المسجد محمولا بين رجلين كما في الحديث، كما سيأتي في الحديث. شوف الجد والحرص. فرواية الحد هذا حكم يعني فيه ميل إلى الفقه والأحكام، والجد هذا يعني إلى السلوك والآداب، إلى مسألة السلوك والآداب والخشوع والحرص على الخير. فرواية الجد فيها مسلك تربوي، ورواية الحد فيها يعني مسلك فقهي. فكل رواية حقيقة كل رواية فيها فائدة وتؤدي معنى طيبا ومعنى مفيدا، ولذلك يعني كثير من الرواة والشراح أخذوا بهذا باب جد المريض. ثم إن الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله هو إلى الجد أقرب منه إلى الحد، هو إلى الجد أقرب منه إلى الحد، ولذلك اختار كثير من الشراح جد المريض، لأن التبويب يكون باب جد المريض أن يشهد الجماعة، يعني بمعنى باب اجتهاد وحرص المريض على أن يشهد الجماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث أنه قال حدثني أبي أنه قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثني أبي هو حفص بن غياث قاضي الكوفة، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 94 و100، وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكوفي، وكان ثقة ثبتا إماما محدثا قارئا، جمع بين علم الحديث وعلم القراءة، وهو أحد أركان الرواية بالكوفة، وكان يدلس. توفي 48 و100، وحديثه في الكتب الستة من الطبقة الخامسة. عن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي أبو عمران الفقيه المشهور، توفي 96، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. قال الأسود، يعني إبراهيم يحدث عن الأسود، يعني الأسود من شيوخ إبراهيم. الأسود هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي أيضا، أحد المخضرمين، وكان ثقة ثبتا عابدا إماما مشهورا بالعلم والعبادة. حج واعتمر أكثر من 80 مرة، وهو في العراق، ووسائل السير كما تعرفون كيف، يعني ما ليس كالآن، ومع ذلك من الحرص على الخير، هو من سكان العراق، حج واعتمر أكثر من 80 مرة. توفي 74، وحديثه أيضا في الكتب الستة. إذن هذا الإسناد إسناد كوفي محض، يعني من عمر بن حفص إلى الأسود كلهم من أهل الكوفة. يقول الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة، توفيت سنة كم؟ 57 على الصحيح كما يقول الحافظ في التقريب. يقول الأسود: فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. إن عائشة عالمة وفقيها، وكان العلماء يذاكرونها العلم ويستفيدون منها ويأخذون عنها الحديث ويأخذون عنها العلم والفرائض والفتوى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكان هؤلاء العلماء الكبار يستفيدون من عائشة يذاكرونها. يقول: فذكر المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. إذن هذا يفيد، يعني هذا فيه ترجيح للفظة إيش؟ الجد، المواظبة على الصلاة. قالت رضي الله عنها، يعني تريد أن تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الصلاة. تقول: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، يعني الصلاة، أو فأذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع الخروج، أثقله المرض. فأمر أن يؤمر أبو بكر أن يصلي. طبعا الذي سوف يبلغ أبو بكر هو بلال، يعني بلال هو المتعهد بالأذان، وهو الذي يأتي يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بحضور الصلاة. ومروا أبا بكر، هذا موجه لبلال المؤذن، يأمر أبا بكر بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخذ منه أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر هو أحق الصحابة بالخلافة. هذا الحديث فيه حجة على مذهب أهل السنة أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله من هو؟ الصديق رضي الله عنه. وفي هذا رد على الرافضة. لماذا؟ لأنه كما قال أهل العلم، وكما جاء في القياس الصحيح عن السلف، رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لأمر دينهم، فكيف لا يرضاه لأمر دنياهم؟ وكونه يجعله إماما في الصلاة، وهي الإمامة الصغرى، فهذا دليل وإيماء على أنه هو المقدم وهو الأولى في الإمامة الكبرى الخلافة. ولو كان في الصحابة من هو أفضل منه لقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ النص واضح والحجة قائمة، ولا يخالفها إلا معاند ومكابر. نسأل الله السلامة والعافية. فقيل له إن أبا بكر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كانت عائشة حاضرة، وعائشة رضي الله عنها يعني خطر في ذهنها خاطر أنه لا يقوم أحد الآن، النبي عليه الصلاة والسلام يعني مريض والناس تخشى أن يموت ولا يقوم أحد، يعني هكذا هي خطر في ذهنها أنه ما يأتي شخص الآن ويصلي بالناس إلا ويتشائم الناس منه ولا يحبونه أبدا، لأنه قام مقام من؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة إن ظننت أنه لا يقوم أحد مكانه فيحبه الناس، وهي لا تريد هذا الموقف لأبيها، فتريد أن تصرف أباها عن هذا الشيء، يعني أردت هذا الشيء، ولكنها ما أظهرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالت للرسول عليه السلام إن أبا بكر، يعني ما قالت له اختر غير أبي بكر لأن الأمر كذا وكذا، ما أظهرت ما في نفسها، وإنما قالت كلاما آخر. فماذا قالت؟ فقيل له القائل هو عائشة كما في الروايات أخرى، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني حزين ورقيق القلب، ما يملك دمعته إذا تلا القرآن، يبكي أسيف من الأسف من الحزن، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني اختر مكانه رجل آخر. هذا عائشة تقوله، وأعاد فأعادوا له. النبي عليه السلام لم يلتفت لهذا الكلام، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة، قالت له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس. فالنبي عليه السلام في مرة ثالثة قال، مرة ثالثة قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، فالنبي في المرة الثالثة أعاد قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وعائشة تراجعه، وإنما فعل ذلك من أجل أبيها. النبي في المرة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام من الأدب معه أنه لا يراجع بعد ثلاث، يعني معك ثلاث مرات بعد الثالثة ما تراجعه، أدب مع نبي الأمة. فعائشة لما انتهت الثلاث مرات استعانت بحفصة رضي الله عنها بنت عمر، قالت لها قولي له إن أبا بكر رجل أسيف. فالنبي لما عاد الثالثة، حفصة هي التي الآن قالت هذه الكلمة، عائشة ثلاث مرات، النبي عليه الصلاة والسلام يعني عائشة تقول هذا الكلام والنبي يقول مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وعائشة تقول إن أبا بكر رجل أسيف. المرة الثالثة عائشة انتهى، ما تستطيع يعني أن تورد، فاستعانت بحفصة، فجاءت حفصة في المرة الرابعة وقالت إن أبا بكر رجل أسيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة إن كنا صلاح يوسف، كلمة شديدة. فحفصة طبعا غضبت كما سيأتي في الروايات، وقالت لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، لأن هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها أثناء مراجعة من؟ مراجعة حفصة. والله المستعان، إن كنا صلاح يوسف. يقول الشراح لأن النسوة يعني اللاتي كنا مع يوسف أظهرنا شيئا وأبطلنا شيئا آخر، وهذا الذي حصل من عائشة أنها أبطلت شيئا، لأن هي لماذا تريد أن تصرف أبا بكر؟ الأمر الذي تعرفه، خافت يعني أن يتشائم الناس منه، ولكنها لم تظهر هذا، أظهرت شيئا آخر. والله المستعان. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختر إلا أبا بكر. ومر في أثناء مرضه، يعني هذه بالمناسبة نذكرها، صلى بالناس عمر، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر يصلي قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني ما يتقدم أحد في هذه الأمة بعد نبيه إلا من؟ أبو بكر. ومع ذلك أبو بكر الصديق لما جاءه بلال وقال له إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر قم يا عمر فصلي. هل أبو بكر فرح بها؟ هل اختارها؟ لا والله، لأنه هو رضي الله عنه في نفسه لا يظن في نفسه ما تعتقده الأمة وأفضل الناس بعد نبيها، ولذلك قال قم يا عمر. والدليل على ذلك أيضا أنه في سقيفة بني ساعدة، تذكرون القصة، من بايع الصديق؟ اختار من؟ قال عندكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبو عبيدة، عمر وأبو عبيدة. وعمر رضي الله عنه كان حاضرا وسمع خطبة الصديق الخطبة العظيمة، وقال ما كرهت من كلامه إلا هذه، قال فوالله لن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من شرك ولا من إثم، أحب إلي من أن أتولى على قوم فيهم مثل أبي بكر. شوف سبحان الله، أين الرافضة من هذا الكلام؟ فالمقصود أن الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم موجه له الأمر قال قم يا عمر فصلي بالناس، فقال له عمر أنت أحق بهذا مني. فأبو بكر رضي الله عنه لم يجد بدا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم فصلى بالناس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فخرج أبو بكر فصلى، تقول فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه خفة، يعني خفة من المرض، يعني المرض لما ثقل عليه بقي النبي يصلي في بيته ما يستطيع أن يتحرك، وأمر الصديق أن يصلي، فلما وجد خفة يعني نشاطا يستطيع أن يتحرك، تقول فخرج يهادى بين رجلين، يهادى يعني يتمايل تارة عن اليمين وتارة عن الشمال مع بطء في الخطى، هذا التهادي. قال يهادى بين رجلين كأني، تقول عائشة كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، تخطان من الوجع يعني أنه يجرهما عليها يعني على الأرض، لأنه في رواية على الأرض، يجرهما عليها غير معتمد عليها، تخطان في الأرض يعني أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم تخط في الأرض ما هو معتمد عليها، وذلك من شدة الإعياء والمرض، والله المستعان. يقول القسطلاني وسقط لفظ الأرض من رواية الكشميهن، يعني في رواية هذه التي معي الآن وأقرأها هي رواية الكشميهن، الكشميهن أحد رواة الصحيح، كأني أنظر رجليه تخطان، هذه رواية الكشميهن. في غير الكشميهن كأني أنظر رجليه تخطان الأرض من الوجع. تقول فأراد أبو بكر أن يتأخر، الآن الناس في الصلاة والصديق يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة خرج عليه معتمدا بين رجلين أثناء الصلاة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي خارج من بيته ومقبلا عليه أراد أن يتأخر ويترك مكان الإمام للنبي عليه الصلاة والسلام، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك، يعني أشار إليه إشارة، أشار إليه إشارة معناها ابق مكانك، أشار إليه أن مكانك. قال ثم أتى ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، جلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ ثم أتى ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. في عندكم؟ في عندكم جنب أبي بكر؟ طيب من فين هذا أبي بكر؟ ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، يعني إلى جنب من؟ الصديق رضي الله عنه، يعني الإمام الشاهد في الحديث يعني على رواية على لفظة جد المريض، اجتهاد المريض وجده حتى يذهب يصلي حتى ولو كان ضعيفا، ما الشاهد فيه؟ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. هذا الجد وهذا هو الحرص، الله المستعان، حرص على الصلاة وعلى الجماعة وعلى شهودها في المساجد. وأما الحد، حد المريض، فإن المريض إذا كان عاجزا ولا يستطيع الخروج ولا يجد أحدا يحمله إلى المسجد فإنه معذور، وإذا وجد أحدا يحمله إلى المسجد بدون مشقة وبدون ضرر فيستحب له الحضور، وهذا من الجد والحرص كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني المريض إن استطاع أن يذهب إلى المسجد ولو محمولا يهادى بين رجلين فلا بأس، هذا شيء طيب ومطلوب وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو الحد، إذن هذا الحديث يؤخذ منه الحد ويؤخذ منه أيضا الجد. قيل للأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الراوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. الأعمش سئل النبي أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس تصلي بصلاة أبي بكر، استفهام، الأعمش طبعا فعل هكذا ربما يعني هكذا بمعنى إيش؟ نعم، كلام قليل، ما في عندهم ثرثرة مثلنا الآن، الله المستعان. فقال برأسه نعم. قوله هنا والناس يصلون بصلاة أبي بكر أي بصوته الدال على فعل النبي، يقول القسطلاني أي بصوته الدال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم مقتدون بصلاته لئلا يلزم الاقتداء بمأموم، هكذا قال. وهذا طبعا جر على مذهبه الشافعي، لأن هذه المسألة، ولكن قبل أن ندخل في المسألة هذه لأنها من المسائل المشهورة في الخلاف، نكمل ما تبقى. يقول هنا رواه أبو داود، يقول البخاري رواه أبو داود يعني الطيالسي، وهذا وصله البزار عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو ثقة ثبت في الأعمش، يعني من أوثق الناس في الأعمش، توفي سنة 95 من كبار الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة. قال أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما، يعني كون أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما هذا ما في خلاف، كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا هذا ما في خلاف، كون أبي بكر هو الذي بدأ الصلاة هذا ما في خلاف، كون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دخل بعد تكبير أبي بكر هو الذي دخل الصلاة بعد التكبير هذا ما في خلاف. طيب فين الخلاف؟ الخلاف الآن من هو الإمام؟ هل الإمام في هذا الصلاة هو النبي وأبو بكر يكون مأموما وترك له الإمامة، أم أن الخلاف أم أن الإمام هو الصديق والنبي مأموما؟ هذه مسألة فيها خلاف، وخلاف قوي كما يقول الحافظ، خلاف شديد، لأن الخلاف هذا من زمن الصحابة، يعني من زمن الصحابة اختلف من هو الإمام. أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن، والدليل على ذلك، الدليل على ذلك رواية أبي معاوية، رواية صريحة، رواية أبي معاوية عن الأعمش، ماذا قال أبو معاوية؟ جلس عن يسار أبي بكر، جلس على اليسار أبي بكر، هذا مكان من؟ مكان الإمام. هذه الرواية صريحة جدا في أن النبي هو الإمام، إنه جلس على يسار أبي بكر، لو كان مأموما لجلس عن يمينه، واضح؟ ولكن هذه الرواية هي حجة، واحتج بها البخاري، لأن البخاري من العلماء الذين يرون أن النبي هو الإمام، ولذلك أخرجها هنا، ولعله أخرجها محتجا بها. ومما يؤيد رأي البخاري، وأن البخاري هذا اختياره أيضا، أنه ساق كذلك فتوى الأعمش لما سئل، فتوى الأعمش واضحة جدا، الناس يصلون مقتدين بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. مما يدلك أيضا أن قوله فأراد أبو بكر أن يتأخر، يعني أن يترك الإمام للرسول صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه النبي أن مكانك، وجلس النبي عن يساره حتى يبلغ، للنبي كان ضعيفا ما يستطيع أن يعني يرفع صوته، فبقي أبو بكر في مكانه حتى يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا والله أعلم هو القول الراجح، المسألة فيها خلاف لا شك قوي وشديد، وهناك روايات مختلفة، ولكن العلماء في هذه الصورة اختلفوا على هذين القولين الرئيسيين، من الإمام؟ منهم من قال أبو بكر، ومنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال الإمام كان النبي، ومنهم من قال الإمام كان أبو بكر. طيب، الذين قالوا إن الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا إن الإمام هو النبي أيضا اختلفوا، أيضا اختلفوا على قولين. منهم من قال إن النبي كان إماما لأبي بكر، وأبو بكر كان إماما للناس، والحافظ ابن رجب يقول إن هذا مذهب أحمد بن حنبل، ولكن هذا المذهب فيه يعني إشكال، إن يلزم منه أنه يكون في الصلاة كم إمام؟ يكون إماما في الصلاة، وهذا الذي منعه القسطلاني. والقول الثاني الذي ذهب للشافعي أن الإمام كان النبي، وأبو بكر كان مأموما فقط، وإنما كان مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولعل هذا هو الأقوى وهذا هو الأرجح. هذا الحديث فيه أحكام، فيه أحكام كثيرة، من هذه الأحكام، وقد أشرنا إلى بعضها في مسألة العقيدة ومسألة الخلافة، من الأحكام في هذا الحديث مشروعية أن يكبر المأموم قبل الإمام، يعني هذه لو لغز فقهي، هل يشرع أن يكبر المأموم قبل الإمام؟ طبعا كثير من الناس سوف يقول ليش؟ لا ما يجوز، كيف يكبر الإمام؟ هو لا شك في الأصل، هو في القاعدة لو كبر المأموم قبل الإمام صلاته باطلة، ولكن في بعض الحالات يجوز أن يكبر الإمام، أن يكبر المأموم قبل الإمام. يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وأختم بكلام ابن حزم الدرس، نتابع إن شاء الله، انتبه لكلام ابن حزم، لأن ابن حزم ذكر صورا من هذه الصورة التي معنا الآن. قال رحمه الله: مسألة، ولا يحل لأحد أن يكبر قبل إمامه إلا في أربعة مواضع، ولا يحل لأحد أن يكبر قبل إمامه إلا في أربعة مواضع. ما هذه المواضع؟ قال: أحدها من دخل خلف إمام فلما كبر الإمام وكبر الناس ذكر الإمام أنه على غير طهارة، فإنه يشير إلى الناس أن يمكثوا ثم يخرج فيتطهر ثم يأتي فيبتدئ التكبير للإحرام وهم باقون على ما كبروا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه رضي الله عنهم. واضح الصورة هذه؟ إمام يعني بعد ما كبر تذكر أنه على جنابة مثلا، يخرج من الصلاة وماذا يقول للناس؟ هكذا يشير امكثوا، يذهب يغتسل أو يتوضأ إن كان محدثا حدثا أصغر، ثم يأتي ويبني على ما سبق ولا يكبر تكبيرا جديدا، ها؟ تكبير جديد، والناس الذين معه على الأصل. فإذا هنا يصدق عليهم أنهم كبروا قبل الإمام، هذه الصورة الأولى. طيب، قال والثاني أن يكبر الإمام ويكبر الناس بعده ثم يحدث فيستخلف من دخل حينئذ. يحدث الإمام، كم بقى على الأذان؟ ها؟ خمس دقائق. إذا نكتفي بهذا، إذا نحن الآن مع ابن حزم يعني. جيد، نبقى مع ابن حزم إلى بكرة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.